صلى الله عليه وسلم قال مسلم رحمه الله تعالى ما جاء في الذبح لغير الله. بدأنا في الدرس الماضي شرح الباب والآية. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى وقفنا على قول ابن عيلان نعم قال ثالث إن أخذنا كلها من نبع. على كل حال فالآية كما تقدمنا أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول هذا الضوء وإن صلاته ونسخه والحياة وماته لله رب العالمين لا شريك له وإذا كله. ولذلك أي الأشياء كلها مذكورة ومذكورة أي أمر يا ربي بذلك وأنا أول المسلمين. هنا أول المسلمين ليس أن ربي هنا أول المسلمين إسلاما، أول المسلمين قيادة وامتثالا وخضوعا وسجدا لما أمر الله سبحانه وتعالى أو به. ثم ذكر قول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية، وذكر أيضا قول النووي رحمه الله تعالى عن السدي عن سعيد بن جبير هو تلميذ ابن عباس بن زكي قال ذبحي، وقال الضحاك وقال غيره وما حياة وماتي أي وما آتيه في حياتي أي من جميع الأعمال وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصة لوجهه لا شريك له. ولذلك ابن الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين، لأن الإسلام كل نبي تقدم الإسلام أمته كما قال قتادة وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، ولكن كما قلنا الأول أولى وأنا أول المسلمين قيادة امتثالا وهكذا خلوعا في البيت، لأن الإسلام بعد الإيمان كما تقدمنا إنما هو امتثال، وإذا كان الإيمان بعد الإسلام هو التصديق. الإسلام يقول أنا مؤمن بعد ما يكون مسلما كما في قصة الملائكة، وكما أيضا في الإسلام أن يؤمن أي صدق، والملائكة المؤمنة الذين يصدقون كل ما سمعون وحيا أو كذا وكذا. وهكذا المسلم إذا قال أنا مسلم بعد إيمانه فهو معنى منقاد ممتثل وخاضع ولذين كل أمر الله ونواهيه. قال ابن كثير رحمه الله وهو كما قال فإن جميع الأنبياء في قبله كلهم كانت دعوتهم للإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. وهو تفسير لقولك لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا، فما هناك إذا معبود غير سبحانه وتعالى، ولكن العبادة كما قلنا سابقا أنها الحق لا معبودة بحقه، أما العبد الباطل هذا كثير، فكثير من الصوفية كما قلنا يفسرون لا إله إلا الله لا نعبد في الوجود إلا الله، يعني كل موجود عندهم هو الله، إن عبدت شجرا أو حجرا أو إنسان هو الله تعالى، لأنهم يعتقدون في الحلولية أن الله حال بكل شيء، ما هناك إنسان إلا هو الله سبحانه وتعالى، كما يقول قائلا كما قلنا سابقا العبد رب والرب عبد، إليك شعري ما المكلف، إن كان عبد فذاك رب، وإن كان رب أنه يكلف كيف يكلفه رب. فعلى اعتقاد هذا اعتقاد الحلولية يعني كالجهمية تمام وأشد من جهمية، كما قلنا أن النصارى أخطأوا في قولهم أن عيسى روح الله أو هو ثالث ثلاث بل هو الله نفسه، لأنهم كما قلنا يعتقدون أن كل شيء هو الله، حتى أن فرعون صادق بقوله أنا ربكم الأعلى أو لا إله إلا هو، لأنهم عرف الله وعرفه وحل لي وصار إليه، وهكذا اعتقد اعتقاد فاسدة. لهذا بكثير من العلماء كفروا الجهمية ومن نحن، وإذا كان ابن عربي كذلك إذن كفروا حتى الصوفية في كتاب البقاع من الشرعية أنه قوله تنبيه الغبي لتكفر ابن عربي ذكر حتى الصوفية، لأنهم من علماء الصوفية كفروا قالوا كافر ليس بإسلام لما دخل بإسلام كذلك وكان زنديقا وكان وذكر هذا في كتابه بصفحاتهم وطبعاتهم وسطورهم وغيرها، لكن كثير من الصوفية ينكرون هذا الشيء. على كل حال قال وأخبر تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه فإن توليتم وما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون مسلما. هو على كل حال قال من المسلمين ولا شك أن الإسلام هو الأساس،

وهكذا كان حتى لما حج كم قدر 100 بدنة يصير قليل. نحن نبخل الآن بشاه نحرم به بالإفراد عشان لا نذبح ذبيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم 100 بدنة. وهكذا كما تعرفون كثير من الناس إذا رجعوا إلى بلادهم يذبحون الذبائح للناس كبرا وفخرا وكذا وكذا. ولله تعالى يعجز عن شاة واحدة يقدمها ب200 ريال و250 ريال. وهذا كل الحقيقة هو الجهل بسنة الله سبحانه وتعالى وبما لهم عند الله من الثواب العظيم. وإن الإنسان إذا كان مثقال ذرة خيرا يره فكيف يتأخر عن هذا؟ مثقال ذرة يرى أمامه الميزان. وهدايا إلى مكة المكرمة في الحج كل شعر حسن وكم شعر وكل قطرة من الدم حسنة وكم إذا بعثت يوم القيامة بقرونها بأظرافها بشعرها بكل ما فيها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذبح الهدي نحرها أمر علي رضي الله عنه أن يوزع جميع اللحم ويقدر له كل قد فدنا قطعات وأكل عسل الجلود قددها وقسمها حبال. العصب كما قيل في بعض الروايات أنه شد العصب من سياق الجمال من فخوذها وقسمها للعرب لأنه ينشفونها يبعلونها حبال قوية ولا أقل من حبل العصب أبدا لا ينقطع ولا ينفك أبدا خلف الجلد ينقطع بعد مدة. أما العصب لو إنسان فعلها بالفعل يعني تركه حتى يبس ثم يجر حياته خالص ثم يظهر ويبتلف حبال لا يمكن نقطعها أبدا نعم. هذا كلها وزع عليه الصلاة والسلام ما ترك منها شيء. ليه؟ لأنها ستدعى في مكيامة بهذه الأشياء كلها. وكثير الناس كما كان سابقا يدعوه المبلغ هذا الحقيقة خطأ عظيم. يعني أذهب أنها له بسبب الشيطان لا استفاده أكل منها ولا أفاد غيره ولا استفاد من الله سبحانه وتعالى. وتعالى ما يريد يعني يتم الإنسان على شيء مهمل على شيء يكون مقرب إلى الله يذبح ثم يسرح ثم يقتل يوزع لا لا لا لا لا حتى يتم جميع ما هو له عند الله سبحانه وتعالى. كما تعرف كما تعمل اليوم الدوله؟ لا اليوم النسبه هو اول كما قال لكن المفتي رحمه الله شيخ محمد بن رحيم قال اخشى ان ياكلها الاغنياء ما ياكلها الفقراء. وفي من لما توزع لهذا ولهذا المحتاجين ان كانوا اغنياء في بلادهم لكن ما يبغى يشتري من السوق لحم طبيخ السوق ما يعجبه يبغى يذبح اذا من فين يشتري اللحم؟ هياتي قد يكون محتاجا وقد يكون بخيلا ما يبغى يشتري فيطلب من هذا يعطى. يعني إذا وقفت وسلخت الناس حولك هذا كل واحد يبغى يصلح. يعني في اليوم الأول توزع اللحم إلا المقادم ما أحد يأخذ والخرش. في اليوم الثاني يأخذ الخرش ويأخذ الرأس ويأخذ. في اليوم الثالث حتى المقادم يأخذونها والمصاريف وكلها يعني ما في حد يذبح. فإذا تأخرت إلى يوم الرابع ما هناك إلا الناس تكالبوا عليهم حتى لو يأخذوا يده الناس يعني بأخذوا هذا إلا عندك 4 أيام اذبح يوم العيد واذبح ثاني العيد وثالث العيد وربع لا تقدم بالزحام حتى يتمي في الأرض. لا مع أنه قلنا لو ذبح ووزع كل واحد سيأخذ تأخذ أنت أيضا نفسك جيرانك أهلك وأصحابك وأشتغالك خذ وقت تأخذ. لو أخرت الذبيح الآخر العيد يعني إلى الرابع إلى غروب شمس يوم الرابع يعني أفضل من الضيف الأول كله جائز كله جائز ما في تفاضل أبدا. المادم والحاجة ضرورية تكون أحوج تكون أفضل. إذا إنسان ذبح يوم الرابع والناس حوله أفضل وأفضل ستعطيه كل واحد وصله وصله. لكن يوم العيد تأتي شوف 4 5 6 هذا فخذ وهذا فخذ وهذا ذراع وذراع والبقي إما تفضل أنت أو ترمي. إذن الأفضل أن يتأخر ليوزع ويطعمهم لهذا سبحانه وتعالى وكلوا منها واطعموا بعيش الفقر كل أول منها حتى لو كلة حتى لو كلة تأكلها نيب سنة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يقطع لهم من كل بدنة قطعة قطعة 100 بدنة وكم سأل 100 قطعة يمكن قدر كبير ثم طبخت وأكل وشرب المرأة امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. وقال غيره أي فاعبد ربك الذي أعزك بإعطائك وبإعطائه

وجد هؤلاء ماذا قصدوه تعظيما له فهو ذكر غير. قال الشارح: قلت إن كانوا يذبحون استبشارا كما ذكر الرافعي فلا يدخل في ذلك، وإن كانوا يذبحونه تقربا إليه فهو داخل في الحديث. وهذا لا شك تقربا وتعظيما له، لا شك أنه غير الله. وقالوا لعن الله من لعن والده، قال بعضهم يعني أباه وأمه، وإن علوا يعني من أجداد وفوق. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه ويسب أمه. إذا كان هذا حال متسبب في مظنة ابن المحشر ذي العنف عن أبوك أو عن تلك الأخرى، هذا يعني خطأ عظيم الناس من جهلهم في حق أبائهم وحقوق أبنائهم أو إلى آخره. بل كما قلنا يلعن نفسه بنفسه، يلعن أبوه، يقول له هو أبوه. إذا من لعن؟ لعن نفسه. الحقيقة لكما قلنا هو الجهل. بالنسبة لذبح الفاقية أو الهادة يعني الإنسان من يحكم بالإحمد يا ربي. بسم الله. ماذا يا اسم العروس؟ اسم العروس؟ لا أبدا، لا قال هكذا لا يحرق أكل. يعني من سمى قبرا أو شجرا أو جني أو إنسي هو ذبح غريبة ولا يحل أكله، لكن من اسم الله الله على قول أهل بسم الله معروفة. إذا ذبح عقيقة سيذبح أيضا كما يذبح بيته في مكان مختص للذبح في سطحه في حوشه، ويذبح للناس يقدم له، وهكذا للضيف وهكذا للفرح وهكذا للزواج وهكذا وهكذا. إذا واحد جاء بيت جديد كما لا هذا حرام، قال بسم الله هذا حرام، ولو قال بسم الله ولو قال بسم الله التسمية لا تحل محرم الله، التسمية لا تحل محرم الله. وكما قلنا سابقا أن صنعني ناقش الذابح عند القبر، قال أقول بسم الله، قال لكن ذبحت للولي ما ذبحت لله، بسم الله لا تحله. الإنسان قال بسم الله بالخمر يحل الخمر، هو نفس الشيء. فالحرام حرام، إن سمى الله ألف مرة ما يحل محرم الله. إنسان يسمي الله على شيء مباح، وكما قلنا في الأول للضيف للعقيقة الأضحية لإكرام مثلا لناس أو فرح بنجاح أو فرح بقدوم أخيه أو أبيه أو إلى آخره، هذه جائزة كلها. ذبح ذبح للبيع بيشتري هذه، وكما قلنا إذا العقيقة هذه كلها لله ما في شيء بهذا. ذبح أيضا كذلك لنفسه فهو يأكل، هذه كلها جائزة. أما الذبيح لغير الله ولو كان للذبيح صلى الله عليه وسلم فهي لغير الله. ثم هذا النزالة هذه لا أول من يقضي بالساس، لا دخل البيت وجدت هذا إذا كان قد كما قلت، لكن بعضهم عنا يفعل الساس البحث بها أول. ثانيا لأن كما قال الزمخشري يخاف من الجن لا تشوش عليهم، فإذا انتهى من الأرض وعلى العتبة نقول أنا سلميد الآن ذبح بها فوق العتبة ذبح، وإذا وضع الجست فوق الباب ذبح ذبح حتى ينتهي من البيت قد ذبح الذبائح، فإذا انتهى الذي يدخل ذبح الذبائح. إذا حفر بير طلع الماء حتى البير كما قلت نفس الشيء، كل هذا حرام. حتى لو خف البير ما يعتقد أن هذا من الله أو من قل المطر، لا من الجب، وأن الشيطان وضع وضع العين فيذبح ذبح. يعني بشروا بخروج الماء ذبح لله ما في مانع جائز. النزالة ينزل ويسكن ويعزم أصحابه، أما أنه يذبح للدخول بعد ما يسكن ما في مانع جائز، أما عند الدخول هذا هو لا الحرام. هذا على غير لما ذبح للضيوف، أين الضيوف؟ الضيوف يأتون بعد ذلك يبرقون له بالمنزل يضيفهم، هذا المعنى الله مستحيل. وقالوا ولعن الله من ذا من أوى محدثا، أما آوى بفتح الهمزة ممدودة أي ضم إليه وحم، وغلب السعادات وقالوا أويت إلى المنزل وآويت غيري وآويته، وأنكر بعضهم المقصود المتعدد المقصود المتعدد يعني أول. وقال أزهري هي لغة فصيحة. وأما محدثا فقال أبو السعادات يروى بكسر الدال وفتحها، يعني إن قلت محدثا أو محدثا على الفاعل والمفعول، فمحدث اسم فاعل ومحدث اسم مفعول، فمعنى الكسر من نصر جانبا جانيا